أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: اسمي عبد المنعم، الظاهر كثر الإنكار عليه، فهل اسمه مشروع عبد المنعم؟ الله عز وجل هو صاحب الإنعام ذو الطول والإنعام، لكن ما وجدنا نصا ينص على أن من أسمائه ماذا؟ المنعم، وإنما ذو الإنعام، فالإنعام صفة من صفاته، والأولى أن نعبد للأسماء الثابتة في الكتاب والسنة، هذا هو الأولى. نعم.